فداء الوعد الفلسطيني، فداء لبنان، يهون السجن والدجان، وتختمر الحجارة بالبراكين. بهذا علمتنا الأمهات، وهكذا يختار نسر الشعب دنياه. سنحتمل الخناجر والأذى، لكن جورا نذل نأباه.